في الرجل اللي وزع تركته معروف عارف وزعها كلها يعني وزع المال كله وصار فقير عاد هذه الله أعلم لا هذا هو السؤال يوم أسألك بس بدونك ما فهمت هو ظاهر شيخي حفظك الله أنه يعني لما وزعها كلها يعني بقي أن عياله يصرفون عليه لا إذا كان وزعه ولا يبقى عنده مال نعم هذا شيء صار فقير ماله مال نعم وهذا غير معقول إذا أبقى مال نعم. هذا المال يحاسب العيال على ضوءه نعم اللي يأتون يعطيهم من ما يعطون بك شيء حتى يكمل عند هؤلاء مثل ما عند الأولين يمكن أنا ما أدري حيثيات لا أحبنا سؤالك أنا أعرف أنه مفترض افتراض لا شيخي والله ما هو لا الله يعافيك أنا عارف والله هو يوم. لا والله ما هو من يوم أقول لك حول سأكد لا والله ليس مفترضا يا شيخ لا والله سؤال واقعي وسئل به سأل به أحد الإخوة ما هو مفترض والله يا شيخ سؤال موجود على كل مقال لو كان مفترضا اسمع الوالد يجوز له أن يلغي هبته من أولاده يجوز أن يأخذ إيش شيخ عفوا يجوز له أن يسحب عطيتهم نعم الوالد يملك استرجاع الهبة ما هو مثل غيره نعم طيب شيخي من قال إنها هبة ما يلزمه أن يوزع على الأولاد الجدد هذا له وجه لا ما تصلح مسلم يوزع المال كله نعم. ويبقى لا مال له يقول هذه هبة هم يصرفون عليها الآن هم لعله يكون عنده مشروع لعله لا أنا يوم أقول لك تأكد ما بالافتراضات طيب يا شيخ بإذن الله مع السلامة الله يحفظكم يا شيخ السلام عليكم